قلنا التعريفات وسقنا تعريفات العلماء المختلفة، وكان آخر كلام يا إخواني الكرام الكلام عن تعريف الإمام ابن قدامة المقدسي يا إخواني، الإمامة ابن خدامة المقدسي المتوفى سنة 620 في كتابه روضة الناظر عن الواجب، وذكر الإمام ابن خدامة ثلاثة تعريفات للواجب. التعريف الأول: ما توعد بالعقاب، ما توعد بالعقاب على تركه. اثنين: ما يعاقب تاركه. ثلاثة: ما يذم تاركه. إخواني الكرام، هذا كلام ورد في روضة الناظر وشرح مختصر الروضة إخواني الكرام، يعني ما يذم تاركه شرعا، يعني واضح واضح إخواني، وما يذم تاركه شرعا يعني ذكرنا إخواني الكرام يعني ما قيل في هذا التعريف وما مرد به عليه في البحر المحيط. والتعريف المذكور أورده أبو إسحاق الشيرازي المتوفى سنة 476 في التبصرة وفي شرح اللمعي، ولم يعقب على هذه التعريفات ولم يختر تعريفا معينا لما ابن خدامة معنى الواجب، لكن الطوفي يعني ذكر في شرح مختصر الروضة ذكر هذه التعريفات واختار الثالث منها اللي هو ايه؟ ما يذم تاركه شرعا، ما يذم تاركه شرعا يعني بإضافة قيد مطلقا مطلقا يا اخي. وذكرنا الفخر الرازي المتوفى سنة 606 ذكر تعريفات يعني ذكر تعريف القاضي الباقلاني المتوفى سنة 403 هجرية وذكر محترزاته، ومن خلال ذلك بيّن أفضلية ما أورده القاضي أي الباقلاني على ما جاء بعض التعريفات التي ذكر منها ثلاثة: الأول ما يتوعد بالعقاب على تركه، الثاني وما يعاقب تاركه، الثالث وما يعني يخاف العقاب على تركه ما ذكر في المحصول. ويفهم من ذلك اختياره لتعريف القاضي أي أبو بكر القاضي الباقلاني يعني. وأما الإمام الأميري المتوفى سنة 631 هجرية فقد ذكر ثلاثة تعريفات غير مرضية عنده، وقدم تعريفا من قبله، وهذه التعريفات غير مرضية عنده هي: التعريف الأول ما يستحق تاركه العقاب على تركه، يعني اثنين ما توعد بالعقاب على تركه، ثلاثة الذي إخواني الذي يعني يخاف العقاب على تركه. وأما التعريف الأول فأبطله بأنه إن أريد بالاستحقاق ما استدعي مستحقا عليه فباطل لعدم تحقق ذلك بالنسبة إلى الله تعالى وكذلك بالنسبة إلى أحد المخلوقين بالإجماع، وإن أريد بأنه لو عقب لكان ذلك ملائما نظر الشارع فلا بأس. وأما التعريف الثاني فأبطله بأن الوعيد لا يستحق العقاب لجواز العفوية، يعني واضح. وأما التعريف الثالث فأبطله بالمشكوك في وجوبه، واضح إخواني. وقد ردت أكثر هذه الانتقادات من قبل طائفة من العلماء كما ورد في البحر المحيط وما بعدها وفي الكوكب المنير وشرحه، ذكرت ست تعريفات للواجب منها تعريفات بتاع الإمام ابن خدامة في الروضة وأضاف إليها ثلاثا أخر، وهي ما يخاف العقاب بتركه، اثنين تعريف ابن عقيل المتوفى سنة 513 إنه إلزام الشرعي وقال إن الثواب والعقاب أحكامه ومتعلقاته، ثلاثة ما ذم شرعا تاركه يعني قصدا مطلقا والمختار عنده يعني شرح الكوكب المنير وهو تعريف القاضي البيضاوي واللي احنا هنعتمده بعد كده في المنهاج، وضح ذلك في نهاية السول شرح منهاج الوصول. ومن تعريفات الواجب أيضا كل ده اصطلاحا يا إخواني ما أخذ من تعريف ابن الحاجب إخواني المتوفى سنة 646 للوجوب بأنه طلب فعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سبب للعقاب. مختصر المنتهى بشرح العبد. إذا على هذا التعريف يكون الواجب هو فعل غير كف تعلق به خطاب بحيث ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب، يعني مش وقت دون وقت، عشان كده يقول مطلقا، يعني واضح. وقد أخذ جمهور الأصوليين بتعريف القاضي البيضاوي المتوفى سنة 685. تعرف مين يا إخواني؟ القاضي البيضاوي، يعني كما ورد في المنهاج، يعني واضح أن الواجب أغلب جمهور الأصوليين خذوا تعريف القاضي البيضاوي أن الواجب ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. عشان هنشرح بقى الإيه القيود دي. يبقى ما ذم شرعا تاركه قصدا، يعني واضح، مش سهوا أو نسيانا أو خطأ، لا، يبقى ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. ده كلام مين يا إخواني؟ ده كلام الإمام البيضاوي، القاضي البيضاوي في المنهاج، قال إيه ما ده اللي أخذ به جمهور الأصوليين، ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. وهو مأخوذ من تعريف القاضي الباقلاني اللي هو متوفى سنة 403، يعني الإمام البيضاوي مات بعده بحوالي يعني 282 سنة. يعني هو مأخوذ من تعريف إيه؟ القاضي الباقلاني، يعني متوفى سنة 403. وحيث كان هذا التعريف هو المختار لكثير من العلماء، من أجل ذلك سنذكر إن شاء الله بيان وتوضيح أهم قيود هذا التعريف. أهم إيه؟ قيوده. يعني مش إحنا بنقول إن التعريف أو حده بيكون جامع مانع. يعني فالجامع اللي بيدخل والمانع اللي بيخرج أو اللي ما دخلش. يعني واضح كده يا إخواني؟ فبيقول هنا بقى هنذكر يا إخواني بعض قيود، أهم قيود هذا التعريف، تعريف الإمام مين؟ البيضاوي في كتاب إيه؟ المنهاج. واخده منين؟ من القاضي الباقلاني. ده مات سنة كام؟ 685. اللي هم مين؟ بيضاوي. والباقلاني مات سنة كام؟ 403 هجرية. فناخد بقى القيود بتاع التعريف بتاع الإمام البيضاوي للإيه؟ للواجب يا إخواني. هو قال إيه؟ تعريفه ما ذم شرعا. يبقى هنا ناخد أول كلمة منه، ده قيد. ما ذم يعني ما يذم، يعني واضح كده يا إخواني؟ طيب إيه ما يذم؟ إيه المقصود بقى بما يذم؟ عرف القيد، أي الفعل الذي يذم. وكلمة ما المقصود بها الفعل جنس، يعني الفعل إيه؟ جنس يشمل الأحكام التكليفية الخمسة. يعني ما يذم فعله، يعني هنا ما بتشمل إيه؟ بتشمل ما المقصود بها الفعل. الفعل إيه؟ جنس يشمل الأحكام التكليفية الخمسة. وقوله يذم قيد احترز به عن المندوب والمكروه والمباح، لأنه لا ذم فيها. يبقى هنا منقول إيه؟ ما يذم بيقصد به إيه؟ ما هنا بيقصد به إيه؟ بيقصد بها الفعل جنس يشمل الأحكام التكليفية الخمسة. وقوله يذم قيد احترز به عن المندوب والمكروه والمباح، لأن المندوب والمكروه إيه؟ لا ذم فيها، لا ذم إيه؟ فيها يا إخواني. طيب قال إيه بقى؟ ما ذم شرعا. طب شرعا بقى إحنا قلنا إيه مقصود بذم وما الاثنين قيدينهم في كلمة واحدة. وقوله شرعا إشارة كما قال في المحصول إلى أن الذم لا يثبت إلا بالشرع مش بالعقل، خلافا للمعتزلة. يبقى هنا إيه؟ قلنا ما يذم الفعل الذي يذم، ما المقصود بها الفعل جنس يشمل الأحكام التكليفية الخمس. وقوله يذم قيد احترز به عن المندوب والمكروه والمباح، لأنه لا ذم فيها. طيب إيه شرعا إشارة كما قال في المحصول إلى أن الذم لا يثبت إلا بالشرع خلافا للمعتزلة لأنهم قالوا بيثبت بالعقل. وقوله تاركه يعني ما يذم شرعا تاركه احتراز عن الحرام، يعني تاركه احتراز عن إيه؟ فإنه يذم شرعا فاعله، لأن الحرام إيه؟ يذم شرعا فاعله. فهنا قال تاركه إيه؟ احترازا عن الحرام، لأن الحرام يذم إيه؟ يذم شرعا فاعله، يذم إيه؟ شرعا إيه إخواني؟ شرعا فاعله. وقوله قصدا، يعني قوله إيه؟ يا إخواني قصدا متعلق بتاركه، بتاركه. وهذا قيد يراد به إدخال الواجب، إذا ترك سهوا فإنه لا يذم ولا يخرج عن الواجب، ولا يخرج عن الواجب. يعني واضح، يبقى هنا تاركه إيه؟ يبقى يذم وتارك قصدا عشان إيه؟ يطلع بقى السهو والخطأ والنسيان وهكذا يا إخوان. طيب، وقوله مطلقا يتعلق بتاركه، بتاركه أيضا، بتاركه إيه؟ أيضا. ومقتضى هذا القيد اللي هو مطلقا الإدخال لا الإخراج،